الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرد على القدرية. والقدرية أغلب ما يطلق هذا اللقب على المعتزلة، والمعتزلة هؤلاء نتيجة للفرقة الأولى، وهم غلاة القدرية. وغلاة القدرية هم الذين يقولون إن الأمر أنف، وإن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ووقعت هذه البدعة في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وانقرضت بدعتهم تلك التي هي إنكار العلم الأزلي، وبقيت بدعة المعتزلة. فالمعتزلة فرقتان في القدر: فرقة تقول إن الله يخلق الخير والعباد يخلقون الشر، وفرقة أخرى يقولون إن العباد يخلقون الخير والشر ويخلقون أفعالهم، وليست أفعال العباد خلقا لله عز وجل. وأحيانا يطلق هذا اللقب على الجبرية، أحيانا يطلق لقب القدرية على الجبرية الذين هم أتباع الجهم بن صفوان، لأنهم غالوا في إثبات قدرة الله عز وجل، فسلبوا قدرة العبد، فللعبد قدرة وللخالق قدرة تامة كاملة شاملة سابقة باقية. فأنكروا قدرة العبد وقالوا هو مجبور مقهور مسير، لا قدرة له، لا قدرة له. فيصلح أن يطلق هذا اللقب على المعتزلة وعلى أتباع الجهم بن صفوان الجبرية، ولكن أكثر ما يطلق هذا اللقب على المعتزلة الذين سبق التعريف ببدعتهم. وأنتم تعلمون أن أبواب المعتقد أهمها الكلام في الأسماء والصفات، وخالف في هذا الباب أهل السنة والجماعة طوائف من المعطلة ومن الممثلة ومن أهل التخيل ومن أهل التجهيل. ويلي هذا الباب باب المشيئة والقدر الذي خالف في أهل السنة، الذي خالف فيه أهل السنة القدرية الذين هم المعتزلة والجبرية الذين هم أتباع الجهم بن صفوان. فالناس في القضاء والقدر على طرفين ووسط. فالطرف الأول المعتزلة، والطرف الثاني الجبرية، والوسط هم أهل السنة والجماعة. والباب الثالث من أهم أبواب المعتقد أسماء الدين الذي خالف فيه أهل السنة الخوارج والمرجئة والمعتزلة، فاختلفوا في مرتكب الكبيرة، هل يكون كافرا خارجا من الملة؟ فأهل السنة أهل الوسطية في هذا، والخوارج كفروه، والمرجئة قالوا إيمان كامل كإيمان جبريل وميكائيل. الباب الرابع أحكام الآخرة، هل مرتكب الكبيرة مخلد في النار أو ليس مخلدا؟ فتوسط أهل السنة جعلنا الله إياكم منهم، فقالوا مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما الخوارج فقالوا مخلد في النار ووافقهم المعتزلة، وأما المرجئة فقالوا لا يدخل النار لحظة واحدة، بل يجب أن يدخل الجنة من أول وهلة ويبقى فيها أبد الآبدين. والباب الخامس من أهم أبواب المعتقد باب الصحابة وحقوقهم، خالف فيه الشيعة والرافضة وخالف فيه النواصب، وهدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن أهم هذه الأبواب أبواب المشيئة والقدر الذي من أجله عقد المؤلف هذا الباب العظيم. لا يتم إيمان عبد ولا صح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. قال الإمام محمد بن حسين، نعم، بالنسبة لماذا أهم أبواب المعتقد؟ قلنا خمسة أبواب. الباب الأول باب الأسماء والصفات، والباب الثاني باب المشيئة والقدر، والباب الثالث باب أسماء الدين، فلان كافر فلان مؤمن فلان فاسد فلان مبتدع إلى فلان عدل إلى غير ذلك، هذه الألقاب أحكام الدين أسماء الدين. الباب الرابع أحكام الآخرة، هل يخلد مرتكب الكبيرة في النار؟ هذا هو صورة الخلاف أو محل الخلاف. الباب الخامس وباب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال الإمام محمد بن حسين رحمه الله تعالى: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمه وقديم إحسانه وقسمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. عندكم هكذا؟ عندكم ذلك؟ كل النسخ؟ رسول رب العالمين وعلى آل الطيبين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، أي مذهب أهل السنة والجماعة أهل الاعتدال والوسطية. فعقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر لهم فيه ضوابط، أولها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا واحد، لا تعترض على قضاء الله وقدره، بل سلم وارضى بما قدر الله وقضاه. الشيء الثاني عدم الخوض في هذا الباب، لا تكثر الخوض في هذا الباب، لأن القدر سر مكتوم، لم يطلع ربنا سبحانه وتعالى على القدر نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، ولا يستقيم نظام التوحيد في قلب العبد إلا إذا سلم لله عز وجل. فلا يخوض خاض أصحابه أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وسمع تجادلهم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب ومن الوجد في نفسه صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخوض في هذا في آخر الزمان شرار أمته، يخوضون في القدر، وأمرهم صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابه أن يمسكوا، إذا ذكر النجوم أن يمسكوا، إذا ذكر القدر أن يمسكوا ولا يخوضوا. فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، بل أغضبه واحمر له وجهه من شدة الوجد لحرصه وخوفه عليهم. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الضابط الرابع أن يؤمن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وسترون بعض القواعد أو الضوابط التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب، ومنها أن العبد عند أهل السنة والجماعة شائن مريد مختار، شائن مريد مختار، وليس بمجبور وليس بمقهور، والمراد ما يتعلق بأفعاله التي يترتب عليها الثواب والعقاب، يترتب عليها الثواب والعقاب. أما ما يكون داخله من عمل آلاته وأجزائه فليس هذا هو المراد في هذا الباب، إنما المراد أفعاله التي يترتب عليها ثواب وعقاب من خير وشر وطاعة ومعصية وإقبال وإدبار وتمسك أو انحراف. وأما المصائب التي تقع عليه فلا دخل له فيها، كاحتراق بيته وموت ولده وفقدان ماله، فهذه أفعال الله. المصائب الواقعة على العبد أفعال الله لا التي هي لا دخل للعبد فيها، فلا يحاسب على هذا، إنما يحاسب على أفعاله هو وأعماله هو من ثواب وعقاب، من طاعة ومعصية، من خير أو شر. وهذا هو المحل الذي خالف فيه الطوائف أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة في هذا الباب. وليس محل الخلاف في عمل آلات البدن، ليس هذا هو المراد. كيف تشتغل المعدة؟ كيف تعمل الرئتان؟ ليس هذا المقصود. هذه أمور مسير أنت فيها، لا دخل لك فيها. معنى كذلك المصائب الواقعة على العبد ولا دخل له فيها، إنما هذه أفعال الله. إذن أين محل الخلاف في أفعال العباد من خير وشر؟ هل هم فيها مسيرون أو هم فيها مختارون؟ الجواب الثاني، هم فيها مختارون، يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، لكن هذه الإرادة والمشيئة هي بعد مشيئة الله وبعد إرادة الله عز وجل، كما سيأتي التوسع في هذا الباب فيما يتعلق بهذا الضابط وهذه القاعدة. قال: فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، هذا هو من الضوابط، أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير أي التعمق والتنقيب والخوض بغير حق، لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر. لأن ليه؟ لأن من سلم لله في هذا سلم له دينه وثبتت قدمه، بخلاف من خاض في هذا الباب فإنه آل أمره إلى الزيغ والضلال، كما وقع للجهم بن صفوان وللمعتزلة وغيرهم ممن ضلوا في هذا الباب. قال: لأن القدر سر من سر الله عز وجل، أي شيء استأثر الله بعلمه، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر. انظر، لما تؤمن بالقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قالوا في تفسير الآية: ومن يؤمن بالقدر، ومن يؤمن بالقضاء والقدر وأنه من الله تعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا يتم إيمان العبد إلا بهذا، ولا يصح إلا بهذا. فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، وهذا من الضوابط التي ذكرناها، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد، بل هذا من أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب مقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. يا ليت هذا الحديث كان صحيحا، ولكنه حديث ضعيف. قال محمد بن حسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان. سبوا من تكلم بالقدر وكذب به، ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم. ليه؟ لأنك ربما تذهب لمناظرتهم فتفتن وينطلي عليك باطلهم وزيغهم وشبهاتهم فتكف. أما إن كنت صاحب علم وفقه وبصيرة وكنت أهلا للمناظرة وإقامة الحجة والبرهان فلا بأس، كما قام بهذا الأئمة الكبار والعلماء الراسخون في العلم. قال: وبينوا المسلمين قبيح مذاهبهم، فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر. يعني لولا أن السلف الصالح ردوا على القدرية بردود كثيرة متعددة ومتنوعة لما وسعنا أن نفعل كما فعلوا. كان الأمر مغلقا علينا والباب مسدودا أمامنا. قال: بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب قضاء وقدرا، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم قبيح فمنهم قبيح ومنهم ايش؟ طيب، فمنهم سقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، منهم الشقي منهم السعيد، منهم القبيح منهم الحسن، منهم من هو حسن الخلق منهم من هو سيء الخلق، منهم من هو حسن السيرة ومنهم من هو بخلاف ذلك. يخلق الله ما شاء، حتى الكيس حتى الغباء بقدر، الغباء حتى البلادة بقدر، الكيس الفطانة الغباء البلادة كل هذا بقدر. فالله سبحانه وتعالى والذي قسم، هناك غني وهناك فقير، هناك صحيح معافى وهناك مريض مبتلى، هناك من هو سريع الفهم وهناك من هو بطيء الفهم. يخلق الله ما يشاء في خلقه، فلله سبحانه وتعالى الحجة البالغة. قال: فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر. بل الإيمان بالقدر خير وشر واجب قضاء وقدرا، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله له فأشكره على ذلك، لا يعجب. شوف من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه يذهب العجب من النفس، يذهب العجب من الناس، لا بحولك ولا قوتك. وفقت لهذا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر ذهاب العجب من النفس. فلا تركن النفس إلى صاحبها، لا، بل يوقن أن هذا بمحض فضل الله ومنته، فلذلك هداه ووفقه. وأما الضال الزائغ فإن الله سبحانه وتعالى ما أمده، وهناك إيجاد وهناك إعداد وهناك إمداد. إيجاد إعداد إمداد، قد يكون في إيجاد أوجد الله العبد، في إعداد هيأه، هيأ آلاته، هو صحيح معاف، يستطيع يصلي، يستطيع يذهب المسجد، يستطيع يمشي إلى الحج، يستطيع للطاعات، ومع ذلك هو ضال زائغ منحرف كافر بالله العظيم. إذن ما في إمداد. بقي الثالث، الإمداد. أمد الله أبا بكر فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان هو الصديق الأكبر، ولم يمد الله عز وجل أبا جهل، فكان فرعون هذه الأمة ومن صناديد الكفر، وكان هو في صف والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في صف. إذن في إيجاد، في إعداد، في إمداد، كل هذه توفرت في حق أبي بكر الصديق، في حق عمر الفاروق، في حق عثمان رضي الله عنه، في حق علي، في حق العشر البشر، في حق كل مؤمن، في إيجاد إعداد إمداد. أما الكافر الزائر كما قال ربنا تبارك وتعالى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم أي بين لهم، بين لهم، لكن مالوا بقلوبهم رغبة منهم. وكل هذا في علم الله الأجل السابق أن هذا سيقع، ولم يخرج هذا عن علم الله، ولم يخرج عن مشيئة الله، لأنه لا مشيئة تغلب مشيئة الله. ومع ذلك فعل هذا الفاعل الكفر باختياره، فلذلك يحاسب. ولو كان هذا الفاعل يفعل بغير اختياره لما كان القصاص، إذا قتل القاتل قص القاتل، إذا سرق السارق قطعت يده، إذا نهب الناهب عزر، إذا زنى الزاني أقيم عليه الحد، إذا قذف القاذف رجم، عفوا جلد. طيب من أجل هذا شرعت الحدود. إذا كان هؤلاء جميعا يفعلون بلا اختيار وكانوا مجبورين، فما فائدة تشريع الحدود؟ فما فائدة العقوبات في الدنيا؟ والعقوبات في الآخرة أنكى وأشد. فلا نقول بقول الجهمية إن العبد مقهور مسير كالريشة في مهب الرياح، ولا نقول كما قالت المعتزلة أن أفعال العباد هم يخلقونها فأثبتوا خالقين مع الله، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. قال فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يشع من بعدهم الكلام على القدر، بل الإيمان بالقدر خير وشر واجب قضاء وقدرا، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله له، فاشكره على ذلك. وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه، فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذا هو مسلك الأنبياء والمرسلين، الندم. الإنسان إذا ندم دل هذا على حياة قلبه. إذا فات العبد من الطاعات وتندم وتحسر وحزن لذلك على ما فاته، هذا دليل على قلبه السليم وعلى قلب الحي. أما القلب الميت فما لجرح بميت إيلامه، فما لجرح بميت إيلامه. الرجل الميت لو تقطع فيه قطعة قطعة، لو تحز فيه حس، لا يتأثر ولا يتألم. أما القلب الحي فالوخز فيه يؤلمه. يقول وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك. وهذه الأمارة، النفس اللوامة، هناك نفس أمارة، هناك نفس لوامة، هناك نفس مطمئنة. وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك، لوامة لنفسها، وعلم أنها بمقدور جرى عليه، فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. هذا هو الصواب. ولذلك من ضوابط أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لا يحتج بالقضاء والقدر في المعايب، وإنما يحتج بالقضاء والقدر في المصائب. في المعايب المقصود المعاصي. لا تترك الصلاة وتقول لو شاء الله صليت. لا تعق والديك وتقول لو شاء الله ما عققت. لا تترك طاعة الله وتقول لو شاء الله لا أطعت. أنت المقصر، أنت المسيء، أنت الجاني، أنت المذنب، أنت المفرط في طاعة الله. فمن ضوابط أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لا يحتج بالقضاء والقدر في المعايب، وإنما يحتج بها في المصائب. ومحاجة آدم لموسى عليه السلام كما في الصحيحين، إنما حج آدم موسى لكون آدم علم ولده موسى عليهما السلام جميعا أن هذا كتب عليه قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأراضين، وقبل أن يخلق آدم بكذا وكذا وكذا. يعني المصيبة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولم يقل آدم أن هذه المعصية إنما وقعت بلا تقصير مني، ما قالش هذا. لأن موسى عليه السلام يقول له أنت أبانا الذي أخرجتنا من الجنة. طب الإخراج فعل الله ولا فعل آدم؟ فعل الله. طب المعصية فعل من؟ فعل آدم. تمام. فما لام موسى آدم على المعصية، إنما لامه على الخروج، والخروج مقدر مكتوب. ما خلق آدم إلا ليكون في الأرض، ما خلق آدم إلا ليكون خليفة في الأرض. معنى؟ فكان لوم موسى لآدم عليه السلام على أمر الإخراج. ثم أيضا التائب من الذنب لا يعير، التائب من الذنب لا يعير، إنما يعير من؟ المصر الباطي على الذنب. إذن حج آدم موسى من جهتين. الجهة الأولى أنه لا يحتج بالقضاء والقدر في المعائب اللي هي المعاصي، إنما في المصائب. وقعت مصيبة على العبد، مات ولده، طيب بقضاء الله وقدره. نعم، حرق بيته بقضاء الله وقدره، هدم بيته بقضاء الله وقدره، طيب ترك الصلاة وصح، كل هذا بقضاء الله وقدره في العموم. لكن ما ينبغيش تقول ده أنا تركت الصلاة ولو شاء الله لصليت. أنت المقصر، أنت المقصر. ثم أنت الآن، أنت أو الآن ترك صلاة الفجر، طيب صلاة الظهر هل يستطيع أن يقول إن الله لم يقدر عليه أن يصلي الظهر؟ الظهر لم يأتي أصلا، ما ينفعش، لأن هذا مغيب، مغيب مخفي، لا تعرفه ولا تطلع عليه إلا بعد وقوعه، ولا تعرفه إلا بعد وقوعه. فكيف تقول الله في المستقبل لم يقدر عليه الصلاة؟ أخطأت. قد يهدي الله قلبك فتصلي، قد يهدي الله قلبك فتحافظ على الطاعة، تكون من أهل الصلاح والفضل. فعلى كل حال لا يحتج بالقضاء والقدر في المعائب، إنما يحتج بالقضاء والقدر في المصائب. معنا؟ وإحنا معنا في القرآن ومر معنا شيء من هذا. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، عند العيب نسبه لنفسه. معنى إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قالش فإذا وإذا أمرضني فهو يشفيني. معنى مع أن كل هذا داخل في عموم القضاء والقدر. فما يصحش عندما تثني على الله تقول يا خالق القردة والخنازير والصراصير والحياة والثعابين، تقول يا خالق، يا خالق الخلق، يا خالق البرية، يا باري النسم وما إلى ذلك. أما أن تقول يا خالق الصراصير والحيوانات والبهائم تريد تثني على الله بهذا، أخطأ، أخطأ. مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء في الكون من خير أو شر، من طاعة أو معصية، مما ظهر لك ومما خفي عليك. قال هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء الله لجعل الناس جميعا على قلب جبريل عليه السلام. نعم، لكن لو كانوا على قلب جبريل عليه السلام أين أهل النار؟ من الذي سيكون في النار؟ هذا واحد. لماذا نرسل مرسلين؟ هم كلهم مؤمنون، كلهم قد آمنوا. طب لماذا يكون إنزال الكتب؟ لو كانوا جميعا على قلب جبريل مش يحتاجوا إلى مرسلين. الله سبحانه وتعالى يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فجاء دور المرسلين والأنبياء ليهدوا الناس. إنما لو هم أمة واحدة على التوحيد يحتاجوا مرسلين ليه؟ يحتاجوش لمرسلين ولا كتب، خلاص الله هديهم وملهمهم الصواب. طيب لو كانوا على قلب إبليس كلهم، طب من هيكون في أهل الجنة؟ رحمة الله بقى هتنزل على من؟ والله رحيم، من صفات الرحمة هتنزل على من لو كلهم على قلب إبليس، زي قلب إبليس زي الشيطان الرجيم، تنزل الرحمة ازاي؟ فين بقى صفة الرحمة؟ تنزل على من؟ طيب المغفرة هتنزل على من؟ إذا أسماء الله اقتضت تنوع هذه الأشياء، وربوبية الله الكاملة اقتضت تعدد هذه المخلوقات، ولا يكون الأمر إلا لهذا. والمراد كما قلنا نوعا، مراد لذاته ومراد لغيره. مراد الله نوعان، مراد ايه؟ لذاته كخلق جبريل، مراد ايه؟ لذاته. خلق محمد صلى الله عليه وسلم مراد لذاته، خلق أبي بكر الصديق مراد لذاته، وقس على هذا. طب خلق الشيطان مراد لغيره، في حاجة من ورائه، ولا هو مكروه مبغوض؟ المعاصي مرادة لغيرها، وإلا هي مبغوضة مكروهة لله. الخمور خلقها الله وأراد خلقها، لكن أحبها ولا حرمها؟ ها؟ حرمها. طيب إذا خلقها، والمراد من خلقها أشياء أخرى. إذا المقصود لله نوعان، والمراد لله نوعان، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. مراد لذاته كخلق الطاعات، خلق الخير، ومراد لغيره مقصود آخر، مقصود إيه؟ لشيء آخر ليس لذات هذا الشيء، فإن هذا الشيء مبغوض ولا يرضى لعباده الكفر، وإن يشكره يرضاه له. إذن في أشياء خلقها الله محبوبة لذاتها، وأشياء أراد الله عز وجل بسببها أشياء أخرى محبوبة، ليست هي محبوبة في ذاتها، إنما من أجل أشياء أخرى. أوجد الله الكفر ليرى أهل الإيمان وطاعتهم وولايتهم، فلله أولياء وللشيطان أولياء. تصور كده، أنت مؤمن سائر في الأرض، محدش بيبتليك بحاجة، طب هترتفع الدرجات العليا في الجنة ازاي؟ ها؟ طيب يبتلي الله عز وجل الناس ببعضهم، يبتلي المؤمن بالكافر، يبتلي الطائع بالعاصي، يبتلي الصالح بالطالح، صح ولا لا؟ انت ما بتطلع الميكروباص والسائق مصر يشغل اغاني، مصر، طب انت عايز تذكر الله، طب انت عايز تقرا القران، طب انت عايز تسبح، فيها منازعة ولا ما فيها؟ اختبار لإيمانك، هشوف انت تعمل ايه. نعم، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يرى ربك سبحانه وتعالى، الله يعلم انك هتصبر ولا ما بتصبر، هو يعلم سبحانه وتعالى في سابق الأزل، يعلم يعلم، لكن هل العلم الأزل السابق ده يتعلق عليه ثواب وعقاب؟ لا. متى يأتي الثواب؟ لما يظهر ويبلى هذا منك. متى تثاب أنت؟ على ما سبق في علم الله ولا على ما سيقع منك؟ على ما سيقع منك أنت تثاب عليه، أما أن تثاب على العلم الأزلي لا. لا، يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون لن يؤمن قبل أن يأتي موسى، يعلم ربنا أن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك هل عاقبه الله على مجرد علمه سبحانه وتعالى بحال فرعون؟ لا، عاقبه بفعله وعناده وكفره وعتوه، وأغرقه وأغرق من معه. معنى إذن بارك الله فيكم، علم الله علمان، إرادة الله نوعان، علم الله علم أزلي سابق، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب، كما في قوله تبارك وتعالى: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وما كان على هذه الشاكلة من الآيات. وأيضا إرادة الله نوعان، مراد لذاته محبوب لنفسه، لنفس الشيء وذات الشيء وعين الشيء، ومراد لغيره، مراد لغيره خلق الله إبليس يبتلي به العباد، يبتلي به الخلق، فهو يوسوس وهو يسول وهو يزين. يرى ربك سبحانه وتعالى منك الإيمان الذي تثاب عليه وترتفع به الدرجات العلى. انظر، إذا لم يخلق الله عز وجل صف المشركين في بدر، أبا سفيان ومن معه، أبا جهل ومن معه، فلان وفلان من صناديد الكفار، هم الذين هيجوا الناس وقلبوهم على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أين كنا نعرف شهداء بدر؟ منين؟ ومن أين يرتفعون هؤلاء أهل بدر، أهل المناقب الذين اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ أين هذه المنقبة إن لم تكن غزوة بدر؟ إذا كان الناس أمة واحدة إذن ما بتكون غزوة، ما بيكون حرب أصلا، من أين هتكون حرب؟ ما كلهم مؤمنون، من أين يأتي الحرب إذن؟ إذن كل هذا لله فيه الحجة البالغة. والله سبحانه وتعالى أحب الجهاد وأمر به، ثم قال في أقوام لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون له. إذن دول الأحسن يقعدوا يتخلفوا، لأن لو خرجوا هتكون في مفاسد، مفاسد عظيمة. ولذلك في تبوك رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش بسبب الحديث والوسوسة والتثبيط. إذن قد يخلق الله عز وجل أشياء مكروهة له، لكن من ورائها ماذا؟ مصالح وحكم ومنافع. كما ثبط هؤلاء فقعد، لأن في خروجهم ماذا؟ الضرر. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خلل ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم إيه؟ سمعون لهم. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. فلا يمشي رجل يقول لماذا خلق الله هذا، ولماذا خلق الله هذا، ولما اعتراض على قضاء الله وقدره. لكن الحكيم لا يقول هذا، العاقل لا يقول هذا، المؤمن بالقضاء والقدر لا يقول هذا. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة بيانا شافيا، فإن الإمام الأجري أطال جدا في هذه المسألة. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله درسنا مستمر بإذن الله في الشريعة والبيقونية بإذن الله حتى تنصلح الصبورة بإذن الله. درسنا في سنن النسائي بعد الظهر إن شاء الله في هذا المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.